وجملة تكتمون بعد ما نعربها بالتفصيل نقول فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة تكتمون خبر مين؟ خبر كان. يبقى الجملة بتاعت تكتمون في محل ايه؟ في محل نصب خبر كان. نيجي على الآية ايه اللي بعد كده إن شاء الله، نقول احنا عندنا بقى ايه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طبعا ايه برضو من الآيات الجميلة، ناخدها بالتفصيل إن شاء الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من أبى واستكبر وكان من الكافرين. طبعا الواو كلام جديد اهوت، وزي ما شفنا كلمة إذ يبقى حرف عطف الواو، وإذ ظرف لما مضى من الزمان مبنى على السكون في محل نصب. قلنا قال فعل ماض، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وقلنا طبعا مبني على السكون لان احنا عندنا الافعال الماضيه لما تتصل بتاء الفاعل او نا الفاعلين او نون النسوه تبقى مبنيه على السكون. قلنا للملائكه، يبقى للملائكه شبه جمله جر ومجرور يعني متعلق بالفعل قلنا، وجمله قلنا في محل جر ايه؟ مضاف اليه، لان كلمه اذ عندنا هنا ايه؟ ظرفيه، واحنا عندنا الجمله الظرفيه الجمله اللي بعد الظرف تبقى في محل جر مضاف اليه. ايه الكلام اللي اتقال؟ اسجدوا لادم، يبقى ده الكلام الذي قيل، يبقى دي في محل نصب مقول الايه؟ القول، يعني الكلام اللي اتقال دايما يبقى في محل نصب يا في محل رفع مقول القول. اسجدوا فعل امر مبني على ايه؟ حذف النون لانه بيدل على الجماعه، ولادم اللام حرف جر، وادم اسم مجرور باللام وعلامه الجر الايه؟ الفتحه. قال لها طب ازاي مجرور بالفتحه؟ نقول اصل اللام حرف جر، جميل، وادم ممنوع من الصرف. نقول يعني ايه ممنوع من الصرف؟ نرجع بقى للحصه بتاعت ممنوع من الصرف في الدروس النحويه. يبقى ادم علم اعجمي، ليه بقى علم اعجمي؟ نقول له ملوش ايه؟ ملوش فعل من اللفظه. نقول واحد يقول لا ده هو خلاص ده كلمه ايه؟ لا مش اعجميه ده عربيه، لا هو طبعا ما فيش ايه؟ اللفظ بتاعها، يبقى مجرور علامه الجر فتحه بشرط ان ما يكونش في الف ولام وما يكونش بعديه هنا ايه؟ مضاف اليه. يبقى الممنوع من الصرف اللي ما فيهوش الف ولام وما فيش بعدين مضاف اليه يجرب الايه؟ بالفتحه. فسجدوا، طبعا الفاء نوت حرف عطف، وسجدوا فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير متصل مبني في على السكون في محل رفع فاعل. مين اللي سجدوا؟ الملائكه. الا حرف استثناء ابليس. يا ترى ابليس بقى من الملائكه ولا مش من الملائكه؟ سواء من الملائكه او مش من الملائكه هو ده يبقى مستثنى بالا منصوب. طب ليه؟ نقول والله لو ايه على راي بعض العلماء انه من الملائكه يبقى خلاص يبقى المستثنى منه موجود اللي هو الواو، وابليس واحد منهم يبقى خلاص يبقى ايه مستثنى بالا منصوب لان الكلام تام مثبت. طب افرض بقى ابليس مش من الملائكه، نقول اه ده استثناء منقطع. يعني ايه منقطع؟ يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فاذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه يبقى واجب النصب. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ما لهم به من علم الا اتباع الظن، فاتباع الظن ليس من العلم، يبقى خلاص يبقى واجب الايه؟ النصب. ابى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف، والجمله الفعليه بتاعت ايه؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ابليس عليه لعنه الله، والجمله الفعليه في محل نصب ايه؟ حال، لانه ايه؟ حاله ابليس، لان ابليس معرفه، وابليس طبعا هنا ايه؟ علم، علم على هذا الايه؟ الفاجر الفاسق الكافر الذي وصفه الله سبحانه وتعالى. يعني حال كونه رافضا للايه؟ للامر مستكبرا. واستكبر يبقى اللي هو حرف عطف، استكبر فعل ماضي معطوف على كلمه ابى، يبقى زيها بالظبط الجمله بتاعت استكبر في محل نصب اللي معطوف على ابى اللي هي جمله تقع حال. وكان من الكافرين برضو ايه؟ زيها بالظبط. ممكن نقول بقى ايه؟ ان الواو حرف عطف، وكان فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر او اسم كان ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره هو، بيعود على مين؟ على ابليس. من الكافرين شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر كان، وجمله كان من الكافرين معطوف على جمله ايه؟ استكبر. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، اللي هو حرف عطف، قلنا فعل ماض مبني على السكون اتصاله بناء الفاعلين، قلنا يا ادم، يبقى جمله يا ادم ده هي الايه؟ الايه؟ اللي هي في محل نصب مقول القول، ودي حرف نداء، وادم منادى مبني على الضم. ايه الكلام اللي اتقال اللي اتنادى بيه؟ اسكن، يبقى اسكن ده جواب الايه؟ جواب النداء. اسكن ده فعل امر،